كده تعرف على أبعد سبعة على الذي هو المريض الإمام مريض وإذا نظر مع الإسلامي حتى لو أبعد دين الأسلام حتى لو أن أخر في شعورهم أميلة وقال إذن إذن أبل منه الذي ينظر حتى يضع الإمام سواء كان مسلما أو مريضا وضع الله إن يتبع هو من لهوي المسلمين دون تسير إلى الجائحة وفي الأمر هو الأجواء الشيء هنا يسأل رجل اشترى أكل سدر واعتبر سؤال اشترى ولا اشترى سدر؟ لا اشترى سدر سدر واعتبر سؤال وقد دفع الثمن من ذا أوكي يعني اشترى ولا اشترى ضمان يعني اشترى ضمان يعني أنت ضمن يعني اشترى ثمر زي اشترى ثمر واعتبر سؤال وقد دفع يعني القيمة المجنة والمزاعة فهل يعني ممكن هذا البيع أن يعيد له 50 سنة من تفاهم؟ شركون أم رسول أمر الوضع بواحد واحد بعد أمر رسول شو هو؟ من الوضع في استغراق الطرق كل سنة ولا؟ يعني هذا سؤال هو سؤال على أي تفيد من ذلك السؤال بالطور لا هذه سؤالك الأول سؤالك الأول ماذا أفيد من نص الثمن ولا كل الثمن نعم بالطبع ليس الذي يكون كل زمن ولا نص الثمن ما في نال يقول لا أنا هذا الشيء بخصص فأنا أعرف به هذا هو سؤالك الثاني هو المعتمد عندك السؤال الأول فأني كل الذي قبضه يجب أن يعيده إلى الزاهر إلى النظامه لكن هنا أردت أن ينبحث شو معنى الزائحة ومتى يعود صاحب الثمر أو الأرض أو الشجر لما قبضه النظامه الزائحة هو إذا أصاب الثمر آسف قبل لوائد المنزل أما إذا مضى هذا الوقت الذي هو منهي عن باع الثمر قبل غلو صباحها فإذا بدأ الصباح استحق صاحب الأرض الثمر أما إذا كان الضمان قبل بدء الصلاة ثم جاءت الجائحة فقضت على الثمر هنا قصير قد يأتي لعله أنت من ذلك وهو إذا كانت الجائحة استأصلت الثمار حيث الضامن لم يستفد منها شيئا فنريد أن نعيد كل ما قبضه وإن كانت الإصابة بعض دون بعض بمعنى أنه مثلا استفاد من هذه الثمار نصفها دون نصف الآخر ويعود النصف دون النصف وعطى أشياء التفصيل مع الإعادة كما بد منها أن تكون قبل بدء الأيوة أكثر من تخيلنا قبل الهدوء ما تم البيع شرط ما هذا ما الضمان ما تم لا تم يعني الضمان بشرط شو اسمه أن يتم هذا شو معنى النهي وقول عليه السلام دين يستحب عنكم ما لا فيه يعني في بعض الأمور تقتضي البطلان وفي أمور لا تقتضي البطلان لذلك فهنا إذا كان البيع فلا يصح أما إذا كان الضمان فهو قد تأتي الجائحة وقد لا تأتي فإن جاءت عليه المعين فأس المال حسب التفصيل الذي ذكرناه آنفا كنت تصدق المسألة لنا الآن ما تم الصلاح ولا بدأ النضج

لا أنا لا أعتقد أن يعني الشروط يعني هذه الأمور الزواج يعني الأمور يعني ليست هنالك شروط يعني مقياس معين يعني مقياس الدين هذا معروف ما هي الشروط وأخيرا قلت معلوم الدين فأنا أنت وقفت مع الدين بس وأنا سمعت لك المستشفى أصبحت أنت تشتغل في كل وقت أول حكايتها وأول أو أعلى من الناس شلون بقى لك لو استجيب بعد الجواز من ذلك يكون آسف حتى لو خطأت كيف لو خطأت خطأت مو ذات الدين ذات الدين ذات الجمال ذات الكمال ما بعرف ذات الإيمان ما بدي يعني خطأت من جنبي أنت إن حاول الدماء بها ونعم لكن الدين ما أنت آسف وشو صوفا صبر الله عز وجل والله بيرزقك من أصحابها ولو كانوا سوداء كما جاء في الحديث المعروف سوداء ولود فيهم ما طافوا من عدوه العيدين لا تشوف نفس السوداء سوداء ولود خير من حر عقيم أطلب شرداء ولود بكثير لكي قبولة الشيخ يعني الإنسان يعني قبولة الشيخ يعني لا يقع أي نعم جساب الله ما هو كنت لا هو لا هل كنت ذكرتها وهذا دليل جزاء الله خير أنه فعلا لا الله يجوز ما شاء الله لا كنت ذكرت هذه الآية لكم أول الظهر أول النساء وكيف ما صاف لكم كنت هو أحياء أستاذ وأنت عم بسأل ما هو أنا ما أبغى يعني نقلب المسألة ما أنا أجلتك وش أجلتك وش أجلتك لا مقولة يا إنه هل أنا أقصد من هذا أقصد أن ألقى الله على هذه الحال يعني جريم يعني أنت حل الله من نفسك ولا من فهم هذا؟ شو معنى من أطابع؟ من أطابع؟ لا لا ما عندها لا تستيقظ لكن هي أصل ما استعط له نفسك أيها الإنسان لأنه الزواج ما لا يقطع عليك هو عنك إذا راح يقطعك نفسه لمؤمنة صالحة وجميلة ما وجدها مثل راعي من آسن ولا هناك أنا مثلا سؤال أنتم ما وجدني ما وجدها أنا أقول لا أنا أقول أنا ماهي أنت تقول أنا ليش عم تصدق أنا أنت أنا لا يعني قلت لا لم أوجد السؤال لي فجاوبت عليه فأنا أقول الذي سمعت أنا من سؤال أوجدت الله إن لو رجل كان يريد مرأة متدينة وجميلة ولم يجدها فبقي ينتظر هذه المرأة أيوه وماذا أقول أكيد وماذا أقول لا أبدا لا إلا فيها إلا أنا نقل كلامك أنا قلت أنت عندك لا يوم تأذن

يعني أوثق تفصيل الفقهاء بالنسبة لحكم الزواج على من ولد أنا لا أعلم إن مقعد أو سنة فقط بس ما هم يقولون إذا ذكر ابن أو لم يذكر ابن أو كان الزواج يعني عاقا عن حق الله يعني يعني في المدارس هكذا من يريد الاستثناء أنت لا رجل الذي يعني المحسن أنا أو ذي كبير السن أنا أنا رمضة والسلف شو لا يعرف أنا أشعر المشي التكتب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يملك بيتا معتبرا ويجيبه وكان مسؤولون يعني ان تقول لانه بجدها تبين اشياء الذي يملك بيتا لا يصحق اليقظه ليس كذلك المخالفة إنما في رجل لا أنا قال قال وقائل هو غاب عنه هو موجود بين أيدينا أنا أقول لك أنا ما شاء الله عليه السلام عليكم. أنت بيوغ عليكم؟ لا ما عندي يوغ، بس أقول هذا يدخل في باب إنه عن تسمى الكفار. طيب شو شوني وخرجت من الكنيسة أقول لكم قال رسول الله وتقول قال ابنهم حديث أو ما لهم أنا فيه يقول لنا إذا إمام فهذا الواجب في الجزء الثاني الاول فرض الذي هو الاولى يعني تواضعون ولا تستجيبون هذا الجزء في السنه من باب اولى فانا اقول لك انا هنا في هذا الجزء الثاني الاول ان الواجب الامام اولى من الواجب الثاني يعني تواضعون تواضعون فلا يجب ان تتعبدوا وأنت تبقى الواجب في الواجب وأنت تبقى الواجب وكيف تتخيل أن الإمام يترك واجبان؟ يعني تتخيل مثلا الإمام لا تقول ترى كواجبان إذا يترك أنه إذا كان فعلها حسب النار وحسب الأهواء الله يبارك فيك يعني تقول أمس يا رب فأنا قلت لك أتابعه شو هي الكلامي؟ بهذا ما لكن هذا هذا هو الشروط هذا الجميل. ثم أشتغل أيضا أنت على سبب الله يوم كيما أراد. ثم ذاك هو. ثم ما هذا ما أشتغل عليه من قبل أو جميل. شو هي الكلامي؟ هذا الكلامي أننا أصحابنا من حينما لم يجد الإمام لا يقول ولقد همت به أهم بها هو كثير من هذا العلم في الآية بأن يوسف عليه السلام كان هم بها في قدر النوى بالمعصية في قدر إبراهيم عليه السلام ويستدل بإقال على موسى عليه السلام معصية عن ربه والناس ذكر نفسه أن التوقي هو فإن المرأة أو الزوج تشرق الشيطان أو هذا معنى هذا هو بذكرة في معنى أبو زبير ووقفت عنها أما قصة كون رسول وقعت عنها لله فبعض الضار ومعنى جهود أو ثم خرج وقد انتصر وسألوا عن الصلاة الذي جنب تقصيب وكيف في أثناء الأنبياء ولا تلخي راخي كل من الأنبياء بشر يرغب أن يقع منهم أي شيء يقع من البشر فإنهم رسل الله تبارك وتعالى حينما اصطفى رسل من الملائكة ومن الناس فهذا الاصطفاء يستلزم يليق بهم في مواد أن يكونوا رسلا مرسلين إلى الناس ويبلغون رسالات ربه بهذا الاستفاء يخرجون عن كونهم بشرا مطلقا اي الذين يجوز لهم الكذب والسرقه والنميمه والزنا ونحو ذلك لكن دلت ادله الشريعه ان هذا الاستفاء لا يعني انهم صاروا ملائكه يصدق عليهم ما يصدق على الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم فإذا جاء القصة كقصة آدم عليه السلام وكما قال عصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغلط ما هو مستعمل القياس العام أن يوسف بشر فإذا ممكن أن يكون يعني اشتهاها وقع في حبها لكن في النهاية ما تفعل الفاحشة تماما هذا التوسل لم يضر إلا يجب أن نقرأ عند الآية هل تعطي شيئا من هذه المعاني التي لا تقل إلا طبيعة الكمال البشري بل الكمال النبوة أو لا نقول بلا شك أن هذا التفصيل الذي أنت ذكرته آنفا والذي يذكر ببعض حزب التفاصيل بصورة أخرى لذلك إلى درجة أنهم ينقلون عنه روايات قليلة أن يفكر فكرة لبأسه ما بقى إلا أن يجلس منها مجلس الزوج منها وأكاد أن يزن بها لولا أراد رانا ولي رأى أباه يعقوب ويعد أسرعه وأشهر أنشأ ما أن يبرر مثل الله تعالى والنار بحجة أنه بشر. أما الآية هذه فلا تتحمل شيئا من هذه الروايات ولا القدر. يشتد الكذب الناس من ناحية يوم القيامة وهذا خلاف من حديث طويل. يأتون آدم ويقولون يا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه كنوحه وأشهد لك ملائكة فأنا صلوا يا ربنا أنا كما أقول نفسي نفسي إلى آخر الحديث. وكل من آدم ونوح وإبراهيم وموسى كل منهم يذكر من قبله. قال عليه السلام ولا يقول نفسي نفسي لكن لا يذكر الغمرد. إذا ما عرفي آيات يجب أن أقول مثل أني ذكر الغمرد لازم كمان موسى وعيسى عليه السلام لازم يذكر الغمرد. لكن هذا مش بقياس قدير قدير تعلق التاريخ. الأصل أن الله تعالى أن النبي ورسول إن النخل قال لنا رسول عليه السلام أنه لا لما لا نعلم أن الإنسان وصل وندم الآن نحن ما نوصل وندم بدعوى أنه بشر كذلك أمام المشك يوسف عليه السلام لما رأى رجل من أبو جمعات الثانية وشرط الله ملاه فأجل يجوز على الشرط أو لا ولماذا لا المعنى التجرد أنه شرط شرط ذلك وهو قادم أم شرط ذلك لأنه يخشى أن يقع في مخالفة الشرط. قال أجوب على كل حال لا هو قادم ولا يخشى مخالفة الشرط لو قدمه وحتى لو لم يخشى لكن بظروف خاصة مثلا لا يستطيع أن يقتل وهي راغبة في الزواج حتى ولو لم يكن لها فهل هذا الشخص يموت أو لا؟ أنا أردت أن أقول قلت لك أنا أجيب على احتمالين. إن كان رجل يستطيع أن يخشي ويشتغل عدمه غير وإن كان لا يستطيع أن يخشي أخشية أن يقع في الأذن اشترط ذلك ولا أن يكون في حذر كذا أو لا. أنا ما أستطيع مثلا هو يريد امرأة قوية تخدمه في البيت بدل أن يأتي بجارية أو بخادمة. لكن إذا أتى إليها بضرة تشاركها في حقها غير عند غيره الأولى وعند أخرى وهو لا يريد منها إلا الخدمة وهي ترضى بذلك وهو يخفى مقع في حيث الغلفة وما يستطيع يقع منها. هذا مثلا صورة هذه تجيب له إن كان يستطيع القسمة الشرط باطل فهو يرد. أما ظروف الإنسان يقدر على الذي التعدد من الجرد التعدد أنا من أقول لك سورة أخذت من هو يأتي ومن تشاء ما الذي بينها وبين المعلقة؟ يعني كيف العشرين يقول عندها؟ ضربت وضربت مع عبدك هل يشعرت يعني المعلقة تكفل؟ هذه قالت يعني ليش ما تأتي جواب؟ ليش ما تقول المعلقة أو غير المعلقة؟ لا هذه الصورة ليست معلقة وأنا شورا إلى المعلقة أنا في تطلب القرعة ولا يتطلق عنها هذا هو أنت عارف إذا أو عرف أقل يوم أيضاً شو دي قول دول علي أن من دفع دول المكرر الكلام كان أكثر يوم وما أدين فيه نعم عادة لعقد القران الوالد والشهود والزوج أن يشترط القتيل ومضى واعتقد انها تقع ثم بعد فترات استفتى عالما من اهل السنه فافاده انها لا تقع وبالقبل افتي بانها تقع من سبب يؤخذ بالفتوى الاول نعم لانه هو الذي يتغير معه مشى عليه فما مشى عليه نور عن الدهر قالت ان قصرت لن يريد الفتوى قاضي اخر او حاكم ولو كان مخطئا من الملك الاول ان لا ممكن الدليل او الاستباحه للمساله ان الدليل هو انا قاضي عمر ما سال ما اتقينا به وهذا على ما نفتي به الان واذا بقي رجل معلقا بكلايه لانها وقعت من الباحه فانا ولكن ما اقتنعت بها في هذه المساله اقول ايه قيل ان سال العالم الاول فأرتهوا بالنقر فتلعها في نفس الوقت قال لهم لا تقع فبقي معلقا مسألة قال رأوا لطبعا هو وينام عن الجهة يتلعب قال لهم معه كيف هو معه وهو الله به بعد هذا الصلاة وقت ولا غير وقت كيف يعني هذا الصلاة إذا كان مسلم أما أدواء الغالي حرام الأعمال إذا حصل على هو بنفسه يجب بحدود علمه ثم بعد فترة الله حسب أنها وقعت ثم أبقي أنها لم تقع أنه كان رضوان ولم ولا يجب لو نحصل في نفسه لأنه رضوان إذا لا ممكن عشان تغير تفت العالم ممكن لا تستر عليه ممكن لكن نحن نكون مثل ما نقول تحت المطر نصير تحت الغلاف هل يجوز أن يفتي نفسه بنفسه وهو جاي لا يجوز لكن مثلا قضية وعشرة أفتى نفسه أنه ما وقعت طيب وقع عليه اثنين اذن النساء ونفس الرجال واذنه انه تبين في مرات انه القرار كان في كل واقع بعد بعض ما نقدت قراءته ونعم كيف يمكنك ان تكون مسؤوليه من كل من الصحيح والزعماء تاريخهم هم يعني تاريخ مصر طبعا نعم ومن غير التسليم الثاني من مختصر المخالف اي طبعا هو سيدنا ابي داود أي قديم وفي لأن فقط التصحيح المتكلم كان شرع في اتباع للقول اسمع لي الكلام ما خلص الكل الله طبعا هذا التنبيه انت يطلب ثاني الوصول من قال رسول صلى الله عليه وسلم هو الناس يطلب ايه جنب الوصول الشاهد فيما معنى ولا يقع